هلا مرحبا واهلين من علي نجران، هلا مرحبا عد النجوم السماوية، هلا مرحبا عد المطر لن شهدتان، هلا شمالية. عوايدك يا بكري تجيب اطياب الجبان، بيوت نجزل اسمان ما هي بعادية، لزوم ابن عمي ما اعتذر عنها لا من حان لا من زهمني، ما تجوز المعرية اخليها اعتذر مدام من شاعر بطران، اجيب البيوت الداهية والحماسية، أبارك لأبو مبارك رفيع القدر والشام، رفيق نسنبي أربع الراس الطرية، ونيابة برحب المساير والضيفان، باسم راعي الحفلات أرحب مثنية. هلا مرحبا واهلين من علي نجران، هلا مرحبا عد النجوم السماوية، هلا مرحبا عد المطر لن شهدتان، هلا مرحبا عد الهبوب الشمالية، في حفلة لابد اعداد نار القمة اللبان، هلا مرحبا ترحيبة نارها حية، من اللي لهم صلاة وجاله ضانة جغنان، لنا في دروب المجد راحت وجية، من الهادي بن زايد لي هلا السيف واهل الرمح لا ثرت الهية، اكعام العدو وفاتها تلهب العدوان، لها بصفحة الماضي بحول بطولية، من اهل الحمية والوفا لبات الغفران، ورايتنا بالعز والفخر مبنية، من الاد غفر اهل الوفا فلق شجعان، تخلط بوقفنا ولا من الاد الرحمن غزاها لك الخذلان، عود كسير بعد خابتها قوية، ومن دون قصر فالقبايل ولا نقصان، فالامجاد مشهودة ولا هبة مخفية. عوايدك يا بكري تجيب اطياب الجيفان، بيوت رجال اسمان ما هي بعادية، لزوم ابن عمي ما أفليها اعتذر مدى من شاعر بطران، أجيب البيوت الداهية والحماسية، أبارك لأبو مبارك رفيع القدر والشام، رفيق نسنبي أربع الراس الطرية، ونيابة برحب المساير والضيفان، باسم راعي الحفلات أرحب مثنية. هلا مرحبا واهلين من علي السماوية، هلا مرحبا عد المطر لن شهدتان، هلا مرحبا عد الهبوب الشمالية، في حفلة لابد اعداد نار القمة اللبان، هلا مرحبا ترحيبة نارها حية، من اللي لهم صلاة وجاله ضانة جغنان، لنا في دروب المجد راحت وجية، من الهادي السيف واهل الرمح لا ثرت الهية، اكعام العدو وقفاتها تلهب العدوان، لها بصفحة الماضي بحول بطولية، من اهل الحمية والوفا لبات الغفران، ورايتنا بالعز والفخر مبنية، من الاد غفر اهل الوفا فلق شجعان، تخلد بوقفنا ولا هبة منسية، من الاد